بمعنى لا يعتبر أن له مفهوما يختلف به الحكم، كما لو قلت أكرم زيدا فلا يعني ذلك أن لا أكرم غيره، لأن هذا مجرد لفظ. فإذا قلت تجب الزكاة في الدراهم من الفضة لا يعني أنها لا تجب في غيرها. ويدل لهذا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها فأطلق. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، الذود الإبل، يعني ليس فيما دون خمس رؤوس من الإبل صدقة، والمراد بذلك إبل السائمة دون إبل التجارة. إبل التجارة لا تعتبر رؤوس الإبل، تعتبر قيمة، ولهذا قد يجب عليك الزكاة في بعير واحدة إذا كانت للتجارة، لكن إبل السائمة يعني الإبل التي أعدها الإنسان للرعي والتنمية والتناسل ولا يريد بيعها، هذه ما دون الخمس ليس فيها صدقة لأنها قليلة. فمثلا الإبل اللي عند البدو، البدو يعدون الإبل للتنمية والدق، لا يعدونها للتجارة. نقول هذه إذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل مع التجارة لأنها دون النصاب. أما الإبل التي عند تجار الإبل الذين يبيعون ويشترون بها ويعدونها للتجارة فتجب الزكاة عليهم فيها ولو كانت بعيرا واحدا. قال: ولا فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة. خمسة أوسق جمع وسق، والوسق الحمل وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون خمسة الأوسق كم صاع؟ ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند الإنسان نخل سواء كان مستقلا به أو مشارك فيه ونصيبه يبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. إذا كان عنده نخل أقل فلا يجب عليه الزكاة، وهذه مسألة يجب أن يتفطن لها الناس اليوم، لأن كثيرا من الناس عندهم في بيوتهم نخل، خمس ست نخل يبلغ مجموعها نصاب، فتجدهم لا يستطيعون الزكاة، وهذا لا شك أنه غفلة من الناس وغفلة من طلبة العلم، لا يصيرونهم بها. فإذا كان عندك في البيت ست نخل، كل نخلة تبلغ كم وسق؟ وسق واحد أو ثم من ذلك، يعني كل واحدة تبلغ 50 صاع لصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ست معنى ذلك أنها تجب عليك الزكاة، لأن كل نخل ست نخل في كل واحد 50 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم المجموع 300. إذا هذه نقاط يجب عليك أن تزكي هذه النخل، تجيب واحدة خرطهم وتؤدي زكاتهم، أو تثمنهم بالقيمة وتؤدي زكاتهم من القيمة. نعم. وفي الصورة يسوى لبنتين ريال 3 ريال، مثل النخل بالبيت هذه القيمة، قمت اللي جيه 300 وزنة صراني أقل بولغه بخمس مثل بنتين. إيه 300 وزن. لا، أنه 300 صاع، 300 صاع يمكن حق 500 وزن. إيه تقريبا. لا، الصاع من التمر، الصاع من وزن إلا كده ولا نستطيع إلا يقطع، لأن وزن إلا كده كيلو يصير كيلوين وثلث،